قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم. وهذا الحديث يا إخواني جدير بنا أن يجعلنا نهتم بهذه العملية العظيمة جدا، وهي تعلم القرآن وتعليمه. إذا استطعت أن تقرأه على شيخ يضبط لك مخارج الحروف والحركات، يضبط لك التلاوة الصحيحة، وشيخ تأخذ عنه معاني القرآن وتفسير القرآن، والله هذا النعيم العظيم والأجر العميم والمنزلة الشريفة في الدنيا التي تقود إلى شرف المنزلة في الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث جعل أعدادا من هذه الأمة يتفرغون لهذه المهمة. كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة بسبب هذا الحديث، ويقول: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، إيش اللي صبرني 40 سنة أتفرغ لتعليم الناس القرآن؟ هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والذكي الذي يحرص على تعليم الصبيان الفاتحة مثلا، لأنه كلما قرأوها مستقبلا ومن تعلمها منهم سيكون له مثل أجره. وقد رؤي الشيخ أبو منصور الخياط رحمه الله بعد مماته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب.